بسم الله. فعندما نسأل عن أنواع تأثير الخلطة بالنقص والزيادة، ارفع صوتك. نعم أحسنت، والتثقيل والتخفيف، وبالسن أحسنت، وبقي واحد بالنوع. نعم أحسنت، معز وشاه أحسنت، أو الصنف كما ذكرت. فتأثيرها بالنقص والزيادة والتخفيف والتثقيل، وهكذا أيضا بالسن، وكذلك بالصنف المخرج، وتقدم هذا مع ذكر الأمثلة عليه. فعندما أيضا نسأله، وعندما عندك إذا ظلم الساعي وأخذ من مال أحدهما زائدا أو زيادة على فرضه، فهل يتراجعان في هذه الزيادة التي أخذها ظلما؟ يكون عليهم شاه، فأخذ من مال زيد شاتين، يعني شاتين، أخذ من مال زيد شاتين وعليهم شاة واحدة، فظلم في الزيادة هذه، فهل يتراجعان في هذه الزيادة ويقول نحن اختلطنا؟ نتراجع. نعم في خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أنه لا يحصل التراجع في الزيادة، وإنما يحصل التراجع في الأصل، وأما ما ظلم فلا يحصل التراجع فيه، فيرجع الشخص على ظالمه، المظلوم يرجع على ظالمه ولا يرجع على صاحب الخليط معه، فليس لك عند الخليط إلا ما عليه من النصيب، فإذا أخذ شاتين فليس لك عند خليطك إلا نصف شاة. إذا كانت غنمكما بالسوية 40 و40 أو 20 و20 فليس لك إلا نصف شاه وقيمة نصف شاه، وأما الشاة الزائدة فيتبع فيها الظالم ويذهب يعامل حتى يصلنا إلى هذا الذي أخذ منه ظلما، أما يرجع على خليطه فما يرجع على خليطه. هذا قول جماعة من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، والذي استظهره شيخ الإسلام ما هو؟ نعم أنه يرجع. أحسنت، استظهر شيخ الإسلام أنه يرجع. وهكذا الصنعان يقول لو قيل إنه كذا لدخل تحت الحديث بالسوية والخليطان، وما كان من خليطين أو ما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية. قال لو قيل مثلا أنه بدل يدل على أنهما يتساويان في الحق والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ذلك. صحيح صدق، والخليطان يتراجعان بالسوية، لو قيل أنهما أو أنه يدل على أنهما يتساويان في الحق والظلم ما أبعد هذا الحديث عن إفادة هذا الشيء، فإن قوله بالسوية في الحق وفي الظلم يتراجعان بالسوية، لكن أكثر أهل العلم على أنهم لا يتراجعان بالسوية إلا بما أخذ بالحق، وأما ما أخذ بالظالم فالمظلوم يتبع الظالم ويرجع على ظالمه ولا يرجع على غير ظالمه. هذا قول أكثر أهل العلم، والذي استظهره شيخ الإسلام ليس ببعيد، ما دام الخلطة موجودة فهي معتبرة في الحق وفي الباطل الذي يأخذ الساعي. هذا إذا لم يكن ثم تأويل، فإن كان في الأخذ تأويل فهل يرجع؟ نعم يرجع، يرجع إذا كان في الأخذ تأويل يرجع، لكن هذا الكلام والخلاف إذا لم يكن هناك تأويل للساعي، أخذ ظلما محضا من غير تأويل ويعرف أنه ظالم ويأخذ ذلك، ففي هذه الحالة لا يرجع. طيب، أخذنا جملة من المسائل فيما يتعلق بالخلطة، وجرنا إلى ذلك غريب الحديث ومعاني الحديث وبين معاني الحديث، ومما هو ربما خاف علينا والخليطان، ذكر الخليطين فما معناهما، ثم ذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بالخلطة، والذي خرجنا به في باب الخلطة أن الخلطة لها تأثير إذا كانت في الماشية، وأما إذا كانت في غير الماشية فلا تأثير لها مطلقا، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة جوار وأوصاف، في غير الماشية لا تأثير لها، وأما في الماشية فهي معتبرة وهذا قول جمهور أهل العلم، ولا يشترط أن يكون لكل واحد منهما نصيب يختلطان به، أو نعم لكل واحد منهما نصاب يختلطان به، حتى لو كان دون النصاب أحدهم اختلط بما دون النصاب مع غيره معه نصاب 20-40، أو ليس مع أحد منهما نصاب اختلط فصار نصابا تؤثر. ومن الذي من الجمهور قال الخلطة تؤثر ثم قال لا بد أن يكون لكل واحد منهما نصاب، ما تؤثر الخلطة إلا إذا كان مع كل واحد منهما نصاب أثرت الخلطة، وأما إذا كان ليس مع كل واحد منهم نصاب فكل بحسب، الذي ما معه نصاب ما عليه شيء، والذي معه النصاب هو الذي عليه، وإذا لم يكن لهما نصاب كليهما فليس عليهم شيء. من هذا الذي أتى بهذا التفصيل؟ الحنفية، الحنفية ما يرون الخلطة من أصلها، الله يحفظك، لكن غير الحنفية. من؟ لا بن حزم عن الحنفية، ما لكم نسيتم؟ المالكية أحسنت، فهم الذين رأوا هذا القول، وأيضا هو قول من قبل مالك رحمه الله قريب منه في الزمن، قول إمام قبل مالك ذكر البخاري معلقا عنه ثوري رحمه الله أحسنت، وقول أيضا إمام آخر متأخر عنهما اختار هذا القول أن الخلطة المؤثرة إذا كان لكل واحد منهما نصاب. من؟ لا، الأوزاعي متقدم عليهم، ابن المنذر رحمه الله تعالى، فهو يرى قول مالك أنه لا بد في تأثير الخلطة أن يكون لكل واحد منهما نصاب، فإذا كان لكل واحد منهم نصاب أثرت الخلطة 40-40، 40-40 عليهم شاة واحدة، عليهم شاة واحدة تؤثر الخلطة هنا، 40-20 ليس على صاحب العشرين شيء، وعلى صاحب الأربعين شاء، فلا يقول ارجع عليك، ما في رجوع علي، رجوع علي إذا كان كلا منا معه نصاب، أما أنا دون النصاب فلا ترجع علي، يؤخذ من حقك ولا ترجع إلي. فإذا كان مع كلينا نصاب نعم يرجع إلي، مع كليهما نصاب فيرجع إلي، وأما إذا لم يكن معه نصاب أحدهم نصاب والآخر غير نصاب معني، أو كان كل منهما ما معه نصاب 20-20 هل عليهم شيء؟ 20-20 هل عليهم زكاة عند المالكية؟ ما عليهم شيء، هذا سيفصل حقه، هذا سيفصل حقه، ما عليهم شيء، لكن إذا كان كل واحد معه نصاب تؤثر الخلطة هنا، تؤثر الخلطة في هذه الحالة، وأما إذا لم يكن كذلك فلا، فهم مع الجمهور في تأثير الخلطة، لكن لهم استثناء، لهم استثناء وأن الخلطة لا تؤثر إلا إذا كان لكل واحد منهم نصاب، أما إذا لم يكن كذلك فلا. وأما الأحناف فلا تأثير للخلطة عندهم، لا خلطة الأعيان ولا خلطة الأوصاف، ليست هناك خلطة مؤثرة، كل واحد يدفع عن نفسه ويدفع عن ماله الذي عنده، إذا كان بينهما 80 فصاحب 40 يخرج شاة، وصاحب 40 أخرى يخرج شاة أخرى، فعليهم شاتان، لا تؤثر الخلطة بالنقص ولا بالزيادة، كل واحد يزكي عن نفسه، فليس الخلطة تأثير. هذا قول الأحناف على ما تقدم، وقول المالكية لها تأثير لكن بقيد. طيب، فأخذنا هذا، فانظر ما هي الماشية التي فيها تأثير هذا أو فيها الزكاة، فنأخذ بعض المسائل التي أشار إليها الحديث، فإنه ذكر الأصناف وبعض الأصناف الزكوية، ذكر الإبل والغنم، وذكر أيضا الفضة، ذكر الفضة في آخر ذلك، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، هذه بعض الأصناف الزكوية، الإبل والغنم وكذلك الرقة وهي الفضة، ولم يتعرض للذهب، ولم يتعرض حديث أنس للبقر، وتعرض حديث معاذ الذي سيأتي وقرأناه للبقر، فنأخذ هذه الأصناف ونصاب هذه الأصناف وما يخرج منها. مسألة زكاة الماشية لا تجب، زكاة الماشية مسألة، زكاة الماشية هكذا عنوان المسألة، زكاة الماشية عنوانها يجعل هكذا. لا تجب الزكاة في شيء من المواشي إلا في ثلاثة أنواع منها، إلا في ثلاثة أنواع منها، أي من هذه المواشي. الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم. لا تجب الزكاة في شيء من المواشي إلا في ثلاثة أنواع منها، الإبل والبقر والغنم. سيأتي معنى الخيل من المواشي، ويأتي معنى أيضا الحمر الأهلية، وكذلك أيضا غير ذلك مما سيأتي ذكره. فهذه وإن كانت من المواشي فليس فيها زكاة، البغال حمير والخيل هذه سيأتي الكلام عليها. فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي إلا في ثلاثة أنواع منها، الإبل والبقر والغنم، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها. ولأن الإبل والبقر والغنم أولا لهذه العلة في كون الزكاة لا تجب في شيء من المواشي إلا هذه ثلاثة أنواع، لأن الأخبار جاءت بالزكاة فيها. علة أخرى، هذا دليل وهناك تعليل يدل على ما ذكرنا من إيجاب الزكاة في هذه ثلاثة أنواع، دليل وتعليل. ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعها، هذا التعليل. ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعها ويطلب نماؤها، ويطلب نماؤها بالكبر والنسل، بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة في الزكاة، فاحتملت المواساة في الزكاة. ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي، ويأتي إن شاء الله الكلام على ما سوى ذلك، لكن نذكرها إجمالا هنا. كالبغال والحمير والخيل على ما يأتي ذكره إن شاء الله، على ما يأتي ذكره إن شاء الله. مسألة للزكاة في هذه الأنواع شرطان متفق عليهما، مسألة للزكاة في هذه الأنواع شرطان متفق عليهما وشرطان مختلف فيهما، للزكاة في هذه الأنواع شرطان متفق عليهما وشرطان مختلف فيهما. أما الشرطان المتفق عليهما، أما الشرطان المتفق عليهما ونذكرهم إجمالا ويأتي تفصيلها. فالشرط الأول أن تبلغ نصابا، الشرط الأول أن تبلغ نصابا، فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع، فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة، فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة. ويأتي هذا الكلام بالنسبة للنصاب، وقد ذكر في الحديث يأتي نصاب كل واحد من هذه الأصناف. الشرط الثاني أن يحول الحول على النصاب، الشرط الثاني أن يحول الحول على النصاب، فإن نقص أثناء الحول ولو واحدة من المواشي، ويأتي هذا أيضا، فإن نقص أثناء الحول ولو واحدة من المواشي ولو فترة قصيرة لم تجب الزكاة. صحيح، نقص واحدة 40 شاة في آخر العام قبل ما ينتهي العام شهر، فإذا بواحدة تموت، أو يبيع واحدة، يبيع واحدة لا تحيلا على إسقاط الزكاة، وإنما احتاج، فقير احتاج أن يبيع واحدة، ما هو حيلة ولا شيء، معروف أنه ما هو من أهل الحيل، لكنه قبل العام احتاج، عنده زواج بنته أو عنده بعض المناسبات مثلا، ما درى وين يذهب، قال نبيع من الغنم هذه، ما بقي بينه وبين الحول إلا شهر، فباع، هل عليه زكاة؟ نقصت واحدة ما عليه زكاة، لابد أن يأتي جميع الحول على هذه جميع السنتات على هذه الأغنام وعلى هذه المواشي التي فيها الزكاة. أما إذا كان من باب الحيلة يأتي الكلام على ذلك. الشرط الثاني أن يحول الحول على النصاب، فإن نقص أثناء الحول ولو واحدة من المواشي ولو فترة قصيرة لم تجب الزكاة. فلو باع ثم اشترى، باع واحدة ثم اشترى وجاء الحول على 40، عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟ باع واحدة يحتاج وباع ثم ضم واحدة أخرى اشتراها، عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟ صبري، ما عليه الزكاة، نقص الحول ثم اشترى، سهل هذا ما يضره. أحسنت، فليس عليه زكاة، فيعد الحول من هنا من إكمال 40 هذه يبدأ في حساب إيش حول آخر. أما هذاك جاءت فترة نقص إيش الحول كما سيأتي إن شاء الله. لكن إذا توالدت معه 40 ثم باع واحدة ثم ولدت هذه فحصلت استفادة من نفس المال هذا، فالذي يظهر أنه يعد عليه ويكون فيه زكاة على ما سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. يأتي إن شاء الله كل هذا التفصيل لعله يمر معنا. انتهينا من هذا الشرط الثاني وهو باختصار أيضا. وأما الشرطان المختلف فيهما، فالشرط الأول أن تكون سائمة، فالشرط الأول أن تكون سائمة أي راعية في كل راعية في كلاء مباح العام كله، أي راعية في كلاء مباح العام كله أو أكثره، وسيأتي أيضا معنا. فإن كانت معلوفة أكثر العام أو كل العام فليس فيها زكاة، فإن كانت معلوفة أكثر العام أو كل العام فليس فيها الزكاة، وهذا قول الجمهور. ويأتي إن شاء الله خلاف مالك في المعلوفة، ويأتي إن شاء الله خلاف مالك في المعلوفة وأكذا الليث، فإنهما يريان الزكاة فيها وما يشترطون السوم. الشرط الثاني أن لا تكون الإبل أو البقر عاملة في الحرث. الشرط الثاني المختلف فيه أن لا تكون الإبل أو البقر عاملة في الحرث وسقي الزرع، وسقي الزرع وحمل الأمتعة والماء، وحمل الماء وحمل الأمتعة والماء، فهذه كالثياب والعبيد والدار والدابة، فهذه كالثياب والعبيد والدار والدابة، المقصود بها نفع مالكها، ما قصد بها النماء ولا شيء، قصد بها أنه ينتفع بها في الحرث وسقي الزرع وحمل الأمتعة والماء، ينتفع بها في خدمته، فهذه معدل العمل. فالمقصود بها نفع مالكها وكفايته وحاجته، فلا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء. ويأتي إن شاء الله خلاف مالك والليث فيها، ويأتي إن شاء الله خلاف مالك والليث فيها وبعض الظاهرية، فهؤلاء ما فرقوا بين العاملة وغير العاملة، كلها فيها زكاة، فقال بوجوب الزكاة فيها، ولم يفرقوا بين عاملة وغير عاملة. فإذا كان عنده نصاب من هذه الأشياء سواء كانت تعمل في الحرث أو يحمل عليها يستفيد منها فهي معدل العمل والانتفاع، ما فيه فرق عندنا بين عاملة وبين غير عاملة، كلها فيها زكاة إذا بلغت نصابا ودار عليها حول. لكن الصحيح هو مذهب الجمهور، هذا الشرط معتبر عند الجمهور، وهكذا الشرط الأول مختلف فيه معتبر، وهو أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة كل الحول أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، فلا بد من السوم فيها حتى تجب فيها الزكاة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، والتي هي غير سائمة أي الحول كله أو أكثر الحول. وأما إذا كانت أكثر الحول سائمة ترعى المرعى وما يشتري لها شيء إلا النادر، أكثر الحول يشتري لها أحيانا لكن أكثر الحول سائمة وهكذا باب أولى كل الحول، فهذه التي فيها الزكاة. أما يتعب ويشتري ثم نقول عليك الزكاة، انظر للشريعة وحكمة الشريعة يا أخوان، والرفق بالناس، هذه شريعة عظيمة، يعلف فيها السنة كلها ويعلف فيها أو أكثر السنة ويشتري العلف لها، ثم نقول عليك زكاة؟ ما في زكاة عليها هذه في الشرع، وإنما إذا كانت تسوم ترعى في مرعى الله سبحانه وتعالى ولا يبذل فيها شيء، ما يبذل شيء، جاءت الأمطار ما شاء الله وأنبتت الأرض وأخرجت ما أخرجت من كل زوج بهيج، فيتمتع هو ومرعاه من هذا الغيث. فهذا الذي يقال له احمد الله اشكر نعمته وعليك الزكاة في هذه التي هي معك، أكثر الحول وكل الحول يرعى ولا يدفع شيئا. هذه شريعة عظيمة جاءت بالرفق بالناس ورفع الحرج عنهم في أنفسهم وأموالهم. طيب انتهينا من هذه المقدمة. مثلا ما هو النصاب فيما ذكر من بهيمة الأنعام؟ ما هو النصاب فيما ذكر من بهيمة الأنعام؟ حديث أبي بكر الصديق في الباب، حديث أبي بكر الصديق في الباب حدد نصاب الإبل والغنم، الكلام على بهيمة الأنعام، وإلا حدد أيضا نصاب الورق الفضة. حديث أبي بكر الصديق في الباب حدد نصاب الإبل والغنم من هذه الأصناف، من هذه الأصناف. وحديث معاذ ذكر فيه نصاب البقر، وسيأتي العلة في كون البقر لم تذكر في حديث أبي بكر وذكرت في حديث معاذ على ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإن أهل الحجاز ما كانت عندهم البقر كثيرة، فلما أرسل معاذ إلى اليمن أهل اليمن أهل البقر فعندهم بقر، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة البقر. وأما أهل الحجاز مشهورون بالإبل وبالأغنام، وما تكثر عندهم البقر هذه، ما تكثر عندهم، فلذلك محتاج النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك الكتاب، لأنه كان في الحجاز يذكر في ذلك الكتاب زكاة البقر لأنها ما هي موجودة أو قليلة. فلما توسع الإسلام وأرسل معاذا إلى بلاد اليمن، وبلاد اليمن فيها بقر يكثر فيها، ذكر له زكاة البقر ونصاب البقر، احتاج إلى أن يذكر له هذا. هذه العلة على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث معاذ ذكر فيه نصاب البقر، أما نصاب الإبل فأوله خمس إجماعا، أما نصاب الإبل فأوله خمس إجماعا أو خلنا سيأتي بعد هذا الإجماع، سيأتي بعده، ترك إجماعا. أما نصاب الإبل فأوله خمس، ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماع، ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماع. هذه إجماعا حذفها، خلنا الإجماع هنا، ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماع، لقوله في حديث الباب في كل خمس، أو في قوله حديث الباب في كل خمس من الإبل صدقة. لفظا نريد لفظا الذي في الباب، قال هنا في كل خمس شاة، هكذا جعلها في كل خمس شاة، في حديث الباب وفي كل خمس شاة. وأصرح منه حديث أبي سعيد في الصحيحين، وأصرح منه حديث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وأصرح منه حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وزكاة الخمس من الإبل شاة، منهم من قيدها بجدعة، شاة جدعة، وهي التي لها من الضان، جدعة من الضان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. جاء شاة في كل خمس شاة، سواء جدعة أو غير جدعة، ما أدري من أين أتوا بالتقييد، إن كان له نص فنعم، وإلا في كل خمس شاة. وبعضهم يقول جدعة شاة جدعة من الضان، فلذلك ما نقيد نطلب. وزكاة الخمس شاة من الإبل شاة، فإن بلغت عشرا ففيها شاتان، ولو يجعلها الشخص كالجدول هذا يقسمها ينتفع بها ويسهل عليه. فإن بلغت عشرا ففيها شاتان، وما بين الخمس والعشر، وما بين الخمس والعشر، بين الخمس والعشر ست سبع ثمان تسع، هذه هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ هذا المقصود. وما بين الخمس والعشر ويعرف عند الفقهاء بالوقص، ويعرف عند الفقهاء بالوقص، بالوقص والوقص إسكان إسكان القاف وبفتحها، ويعرف عند الفقهاء بالوقص بفتح الواو وفي القاف لغتان، بفتح الواو وفي القاف لغتان، الفتح والإسكان، الفتح والإسكان، وبالوقص بالسين، يعرف بالوقص والوقص والوقص، وبالوقص بالسين كما يعرف بالشنق، يقال له الشنق أيضا، الشنق القاف كما يعرف أيضا بالشنق، وهو ما بين الفريضتين، وهو ما بين الفريضتين، هذا هو الوقص أو الوقص أو الشنق، يكون ما بين الفريضتين. عندنا فريضتان خمس وعشر، خمس وعشر فريضتان في الإبل، أليس كذلك؟ ما بينهما هذا ست سبع ثمان تسع، أيش يسمى؟ بالوقص أيضا، والوقص والشنق، هذا الذي بين الفريضتين يقال له بالوقص والوقص وكذلك الشنق، وهو ما بين الفريضتين. ولا شيء في ولا شيء في هذه الزيادة، ولا شيء في هذه الزيادة حتى، طيب وهو ما بين الفريضتين قبل ذلك من أجل يتضح لكم أكثر. فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاء، من باب الإيضاح، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاء، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاء، ولا شيء في الزيادة الذي هو الوقص هذا حتى تبلغ عشرا، فما بين الخمس إلى العشر وقص، فما بين الخمس إلى العشر وقص. والقول بأن الوقص لا زكاة فيه هو قول الجمهور، والقول بأن الوقص لا زكاة فيه هو قول الجمهور، شأنه شأن ما قبل الخمس، شأنه شأن ما قبل الخمس، فلا تقول هذه الزيادة نحتاج نأخذ بها زكاة، لا ما فيها الزكاة حتى تبلغ إيش النصاب الثاني. قال الشافعي ليس في الشنق، قال الشافعي ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء، قال الشافعي ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء، وهذا هو الصحيح من مذهب مالك، وهذا هو الصحيح في مذهب مالك، وعنه رواية أن فيها زكاة، وعنه رواية أن فيه زكاة، أي هذا الشنق والوقص، وهو قول غير عملي، وهو قول غير عملي ما عليه العمل، وهو قول غير عملي، ولم يؤثر أنهم أخذوا من ست من الإبل، ولم يؤثر أنهم أخذوا من ست من الإبل شاة وخمس شاة، أنه أخذوا في ست من الإبل شاة وخمس شاة، أنه سيكون الخمس إذا كان فيها شيء حتى تبلغ العشر، حتى تنتقل إلى خمسة تضم إليها خمس أخرى فتكون عشرا. فلم ينقل أنهم أخذوا من الخمس أو من الست، أخذوا شاء وخمس شاء، هذا قول غير عملي، يعني أهمل هذه الرواية أهملت، وهذا القول مهمل ليس عليه العمل. ومن أهل العلم من جعل الوقص في البقر خاصة، ومن أهل العلم من جعل الوقص في البقر خاصة، وهذا الحكم خاص ببهيمة الأنعام، أي القول بأن الأوقاص ليس فيها شيء، هذا الحكم خاص ببهيمة الأنعام، وهذا الحكم خاص ببهيمة الأنعام. وأما غيرها من أصناف الزكاة المعشرات والذهب والفضة، وأما غيرها من أصناف الزكاة المعشرات وهي الزروع، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، العنب والتمر والبر، حنطة قص الشعير، والحنطة نفس البر، الشعير والبر، هذه المعشرات التي فيها العشر كما سيأتي، إذا سقيت بماء السماء أو نصف العشر إذا لم يكن كذلك. وأما غيرها من أصناف الزكاة من أصناف الزكاة المعشرات والذهب والفضة فلا أوقاص فيها، فلا أوقاص فيها، بل فيما زاد على الفريضة الزكاة، بل فيما زاد على الفريضة الزكاة. والفرق بين الأوقاص، بين الأوقاص أنها تلغى في تلغى فيها الزكاة، أي الأوقاص في الإبل أنها تلغى في المواشي، أنها تلغى فيها الزكاة، وبينما زاد على النصاف المعشرات والأثمان. والفرق بين الأوقاص في المواشي أنها تلغى فيها الزكاة، فرق بين الأوقاص المواشي أنها تلغى فيها الزكاة، وبينما زاد على النصاف المعشرات والأثمان. أنها لا تلغى، أنها لا تلغى ويجب فيها الزكاة في المعشرات والأثمان، أنها لا تلغى ويجب فيها الزكاة، أن الشرع لم يحدد فيها تسلسلا، أن الشرع لم يحدد فيها تسلسلا، أي في المعشرات والأثمان، أما المواشي حدد فيها تسلسلا، الخمس فيها كذا، ثم إذا بلغت إلى عشر فيها كذا، ثم إلى خمسة عشر فيها كذا، ثم إلى عشرين فيها كذا، ثم خمسة وعشرين فيها بنت مخاض، ثم كذا فيها كذا، فجعل فيها تسلسل بهيمة الأنعام. وأما هذه ما جعل فيها تسلسل، فلذلك لم يراعى فيها الأوقاص، وجعلت فيها الزكاة وتلك ألغيت لأن الشرع جعل فيها تسلسلا. ويجب فيها الزكاة أن الشرع لم يحدد فيها تسلسلا في النصاب، تسلسلا في النصاب كما حدد في بهيمة الأنعام، كما حدد في بهيمة الأنعام، فكان ما زاد على النصاب تابعا للنصاب، فكان ما زاد على النصاب تابعا للنصاب. انتهينا مما أردنا إملاء اليوم، وانتهينا بالعشر، الخمس فيها شاه والعشر فيها شاتان، سيأتي فإذا بلغت الإبل خمسة عشر فيها كذا، عشرين فيها كذا، سيأتي إن شاء الله. هذا انتهينا بالعشر، واستطردنا في ذكر الأوقاص التي بين الخمس إلى العشر، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة، فجرنا إلى ذكر هذه الأشياء، وإلا سيأتي المواصلة فيما تقدم على ما ذكر في الحديث، حديث الباب من التركيب، وما ذكر من الأنصبة وتسلسل الأنصبة هذه. يأتي إن شاء الله المواصلة فيه في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.